بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس من نوركم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس من بسور له What the?